بسم الله الرحمن الرحيم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بالذي لقيه في غار حراء فأخبرته أن الله لن يخزيه أبدا، انطلقت به حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، أي دخل في دين النصرانية. وسبب ذلك أيها الإخوة أنه كره عبادة الأوثان في قريش، وكره ما يصنعه الناس من عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع، فخرج هو وعمر ابن زيد بن نفيل إلى بلاد الشام ليبحثوا عن دين خير من هذا. فأما ورقة فأعجبه دين النصارى، وكان قد بقي بقية من النصارى في الشام على دين عيسى عليه السلام، فدخل في النصرانية. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فإنه لم يدخل في النصرانية، وعاد وبقي على ما هو عليه على الحنيفية دين إبراهيم، ومات على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وستأتي إن شاء الله ترجمته، قال: إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة لوحده. فدخلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقالت لورقة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. والناموس، هذه اللفظة المقصود بها صاحب السر، المقصود بها صاحب السر، ويقصدون بذلك جبريل عليه السلام. فقال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا صغيرا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فهنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أو مخرجيهم؟ سيخرجني قومي؟ لم يكن يظن صلى الله عليه وسلم أن قومه سيخرجونه من مكة، ولا سيما وهو يعلم من نفسه الصدق والأمانة والأخلاق الحسنة، فلماذا يخرجونني؟ فقال له: أو مخرجيهم؟ فقال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة. فترة أي سكن الوحي ولم يأته جبريل. وقد اختلف هل مات ورقة في هذا الوقت أم أنه عاش حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين. وجاء في رواية أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابك، قم فأنذر وربك فكبر، أي أنذر الناس بقرب يوم عظيم يحاسب فيه الخلق، فإما إلى جنة وإما إلى نار، وربك فكبر وثيابك فطهر، أي من الأنجاس وغيرها. وقيل إن المقصود بالثياب أي نفسك وقلبك، والرجز فهجر، أي الأصنام وعبادة غير الله عز وجل. فحمي الوحي وتتابع، أي اشتد الوحي وكثر نزول جبريل، وبدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عائشة أن أول ما بدأ به الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على الرؤيا الصادقة 6 أشهر، ثم بعد ذلك اختلف في هذه التي كان يراها من رؤية جبريل التي ذكرناها ومجيئه في الغار وغير ذلك، فقيل بقيت 2.5 سنين وقيل 3 سنوات. وكل هذا كان توطئة له صلى الله عليه وسلم لما سوف يأتيه من رسالة عظيمة تحتاج إلى أن يستعد صلى الله عليه وسلم لها. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.